بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. في اللقاء الماضي قرأنا ما ذكره أبو شجاع رحمه الله في مختصره الغاية والتقريب حول النفقات، فبدأ بنفقة الأقارب، ثم نفقة الزوجة، ثم في الحضانة وهي ملحقة بالنفقات. وسبب النفقة الواجبة أو سبب إيجاب النفقة ثلاثة أشياء، وهي أولا أظن ذكرت لكم هذا في لقاء سابق، النكاح. وإذا قلنا أن سبب النفقة النكاح، فهذا يعني أنه يجب لمن؟ من الذي؟ ما هي النفقة التي تجب بسبب النكاح؟ قد يأتيك السؤال بهذا الشكل، ما هي النفقة التي تجب بسبب النكاح؟ نفقة من؟ الزوجة. نفقة الزوجة. إذن النكاح سبب لإيجاب النفقة على من؟ هل الزوجة تجب عليها نفقة؟ المرأة لا تجب عليها نفقة بحال. والسبب الآخر لإيجاب النفقة الملك. لمن هذه؟ ما هي النفقة الواجبة بسبب الملك؟ لاحظوا، لا تظنون، يظهر عندي أو قد ينقلح في ذهني أنكم تظنون أن الإجابة مختصرة والإجابة أشمل. لاحظوا عبارة الملك سبب رئيسي من أسباب وجوب النفقة. وأعود وأقول، ما المراد بقولنا أو بقول الشافعية أو بقول الفقهاء وجوب النفقة؟ ما معنى هذا؟ وجوب النفقة بمعنى أنه لا يستطيع أن يمتنع من هذه النفقة، بل تؤخذ منه بقوة القضاء. هذا المراد بالإيجاب، ليس التبرعات. المراد بالإيجاب أنها تلزمه، فإن امتنع عنها ألزمه القضاء بها. هذا المراد، أنه لا ينفك منها بحال إلا إذا كان فقيرا وأعسر، وبالتالي لها حلول أخرى، إن كان نكاحا يفسخ، وإن كان ملكا يجبر على إخراجه منه، وإن كان نسبا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا المراد بالإيجاب، بمعنى أنه ليس الأمر اختياري، بل هو واجب عليه، يؤخذ منه بقوة القضاء إن امتنع. فإذا قلنا ما هي النفقة الواجبة بسبب الملك، نفقة من؟ الرقيق. هذا الرقيق فقط؟ هذا نعم، انتبهوا جيدا، لو قلتم الرقيق هذا نصف الإجابة. الرقيق والبهائم. البهائم ليست مملوكة؟ أليست لها نفوس؟ فهذه الإجابة الصحيحة، أن يقال الرقيق والبهائم، هذه الإجابة. فمن ملك بهائم وجب عليه الإنفاق عليها. والسبب الثالث من أسباب إجاب النفقة ما هو؟ القرابة. وهل هي مجرد القرابة؟ القرابة البعضية، بمعنى آخر البنوة، الأبوة والبنوة، بمعنى آخر الأصول والفروع، كل منهم يجب نفقته على الآخر، تجب نفقته على الآخر. لكن نعود وتذكر، وأظن هذه سهلة أنكم تذكرونها، هل بالنسبة للقرابة نحن نعرف أن النكاح، لاحظوا، والبهائم، هؤلاء تجب نفقتهم بإطلاق، بمعنى أن الزوجة حتى ولو كانت عندها ملايين وزوجها حاله مستور أو لا يجد إلا ما ينفق عليها يجب عليه أن ينفق عليها ولا ينظر إلى حالها ومالها، واضح هذا؟ لكن بالنسبة للقرابة هناك شرط رئيسي في القرابة كلهم، وهو الفقر، أن يكونوا فقراء فقط ينضم إلى هذه الشروط، أن بمعنى آخر أن يكونوا فقراء وعاجزين عن العمل إما بزمانة أو جنون، أن يكون لديهم مرض أو عاهة تمنعهم من ماذا؟ من العمل والتكسب. أن يكونوا فقراء ويكون لديهم مانع صحي، مرض أو نحوه يمنعهم من النفقة. إن انتفى هذان الشرطان فيسقط وجوب النفقة. لاحظوا أن نفقة الأقارب مقيدة بشروط، أما نفقة الزوجة والبهائم فهذه مطلقة لازمة. لا يتصور أن نقول البهائم إن كان لها ملك أو ليست لها ملك، لكن في الرقيق قد الرقيق لا يملك أصلا، حتى لو كان قيل أنه يتاجر فملكه ملك لمن؟ لسيده. هذا تأصيل فقهي، ولا المسألة الآن غير موجودة. الزوجة لا تسقط نفقتها بحال، أما الأقارب فنفقتهم تسقط إذا كانوا أصول، إذا كانوا الوالدين الأب والأم، هؤلاء نفقتهم تسقط في حال توفر شرطين: الغنى وقدرتهم على العمل. هذا في حال الوجوب، ليس في مكارم الأخلاق. في مكارم الأخلاق الإنفاق على الوالدين من أفضل وأبر الأعمال، حتى ولو كانوا ميسر لديهم مال وليس بهم مانع، لكن هذا المراد عند الوجوب. أما الأبناء فهم شروطهم أكثر: أن يكونوا فقراء، وأن لا يكونوا بالغين، وأن لا تكون بهم عاهة تمنعهم من العمل. يزيد على شرطي الوالدين أن لا يكونوا بالغين، فإن كانوا بالغين لا تلزم الوالدين النفقة، فهو يستطيع أن يعمل. أخرق ما يستطيع أن يتعلم. فالوالد تجب عليه النفقة لأبنائه الذكور والإناث حتى يبلغوا، فإذا بلغوا لا تجب عليه، لأنهم يستطيعوا أن يكسبوا نفقتهم بأنفسهم، ذكور وإناث. طبعا في القوانين الآن، حتى النظام هنا والقانون، أن النساء بدون تحديد معين يتبعن للوالدين، والذكور إلى السن 18، لكن في الفقه الشافعي بعد البلوغ لا يلزم الآباء بنفقة للأبناء بعد البلوغ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. هذا الأمر في الوجوب، ليس في مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق ينفق عليهم لا شك أنه أفضل وأبر وأولى، لكن هذا عند التشاح وعند رفع الأمر إلى القضاء. ومما ذكره أبو شجاع في مختصره أن النفقة على الزوجة محددة، أما النفقة على الوالدين والمولودين هذه النفقة بقدر الكفاية، المراد بقدر الكفاية. وقدر الكفاية ما الذي يحدده؟ هل ورد نص في تحديده؟ يحدده العرف من مأكل وملبس ومسكن ونحوه. أما الزوجة فقد حدد فقهاء الشافعية على الزوج الموسر مدان في اليوم. ومن هو الزوج الموسر عند الشافعية؟ هل الأمر على إطلاق هكذا؟ ماذا كتبتم في تعريف الزوج الموسر؟ هذه ستسألون عنها، لما هذه المادة فيها اختبار. من هو الزوج الموسر؟ هو الذي له مال أو يستطيع التكسب، ليس فقط المال، هو الذي عنده مال أو يستطيع التكسب. والزوج المعسر من هو؟ هو الذي ليس له مال أو لا يستطيع التكسب. فالموسر يجب عليه مدان في اليوم، والمدان تقريبا في الكيلو المعاصر في الحسابات تحيلها إلى الكيلوات كم تقريبا؟ 600 وربع تقريبا، هكذا على اختلاف في فوق 600 وربع، 628 24 هكذا يحددوها المد. إذا حولناها إلى الكيلو مد البر أو الشعير أو الحنطة يساوي تقريبا 628 غرام هكذا، بعضهم يقول 24 باختلاف يسير. من أين أتى الشافعية بأن الموسر يجب عليه إنفاق مدين؟ من أين أتوا بهذا؟ قياسا على كفارة الأذى. كيف كفارة الأذى؟ أولا كفارة الأذى، ما معنى كفارة الأذى؟ أنتم درستم الكفارات، مرت معنا في العام الماضي. كفارة الأذى هي من يرتكب أحد محظورات الإحرام بسبب تأذيه، مثل الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعل هوام راسك تؤذيك، قال نعم، فهو سيرتكب محظور وهو حلق الشعر، أمره بحلق شعره. لماذا حلق الشعر؟ لأنه للأذى الذي أصابه، قال احلق رأسك وأطعم 6 مساكين. وورد أن لكل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع كم؟ مدين. لماذا؟ لأن الصاع 4. أم عرفت من أين أتى أخذ الشافعية أن الموسر ينفق يجب عليه إنفاق مدين؟ في كفارة الآن عرفتم هذا؟ سيأتي ذكر كفارة اليمين. إذن كيف قسوها؟ قالوا أن الإطعام متعلق في الكفارات، متعلق بأوسط ما نطعم أهلنا، كما قال الله تعالى في كفارة اليمين من فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فجعل الكفارات مما يطعم منه الأهل، فجعل الكفارة جنس الكفارات من ماذا؟ من إطعام الأهل. إذن إطعام الأهل وهو الأصل في الكفارات، نأتي كما الواجب منه أعلى ما تجب من أعلى ما يجب من الكفارة، وأعلى ما يجب على المسلم من الكفارة كفارة الأذى، وهي مدان لكل مسلم. فيجب على الموسر، هذا الموسر أعلى ما وجب وأدنى ما وجب في كفارة ماذا؟ كفارة الظهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجل ما يقارب 15 صاعا، والواجب عليه كم؟ 60 صاعا. فخمسة عشر كم مد؟ الربع، ليس كذلك؟ إذن لكل مسكين مد واحد. وهذا أخذ منه الشافعية أنه الأدنى. قالوا وإن كان متوسطا فمد ونصف، فأخذوا نصف من هذا ونصف من ذاك، لأنه فنصف من الموسر مد ونصف من المعسر نصف مد، فكان مد ونصف. قال وإن أعسر بنفقتها فله فسخ النكاح. هل يفسخ النكاح هكذا ابتداء؟ أين يفسخه؟ عند القاضي. وكذلك إن أعسر بالصداق قبل الدخول، بما أنه قيده قبل الدخول يدل على ماذا؟ أنه بعد الدخول لا يمكن أن يفسخ النكاح. إذن كيف يكون، كيف يصير هذا الأمر؟ يبقى دينا، يبقى الصداق دينا في ذمته، متى ما أيسر أو حصل عليه وجب عليه أن يدفعه. وثم ذكر في الحضانة، وقلت لكم أن الحضانة والولاية بينهما عموم وخصوص، فالحضانة في الأخص في جانب من؟ لكن لو كانت في جانب الرجل تسمى ماذا؟ فالولاية أشمل. فقد يقول قائل الولاية تكون للرجل، نعم الحصانة قد تكون للرجل، نعم، لكنها في الرجل تكون ولاية، والولاية أشمل. فهل الحضانة تستلزم النفقة؟ ما الذي يستلزم النفقة؟ الولاية. فإذا قيل أن المرأة لها حضانة طفلها بشروط، وهو ما دون 7 سنين، فهل هذا معناه أنه يجب عليها أن تنفق عليه؟ لا يجب عليها، والله سبحانه وتعالى يقول فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ثم قال فإن أرضعن لكم أتوهن أجورهم، حتى الرضاعة لها بالأجر. فإذا بلغ الطفل 7 سنين خير بين أمه وأبيه، وأيهما اختار فله ذلك. لكن لماذا حصرت في أقل من 7 سنين؟ لأنه في هذه السن لا يستطيع أن يقوم بنفسه، أما ما بعد 7 سنين فهو عنده نوع تمييز ويستطيع أن يقوم بنفسه، ورعايته لا تحتاج إلى عمل شاق. أما ما قبل 7 سنين خاصة في السنتين فرعايته تحتاج إلى عمل شاق في الغالب، لاحظوا والنادر لا حكم له، في الغالب لا يستطيع هذا إلا الأم، أو لا يستطيعه إلا النساء. والمرأة التي لها الحضانة لابد أن تتوفر فيها 7 شروط: العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج، فإن اختل منها شرط سقطت. وستجدون في كتب الشافعية أنهم يقولون أن تكون الحاضنة مرضعة للطفل، لكن قد الآن نقول أن إذا أردنا أن نبقي هذا الشرط نقول أن تعرف القيام بإرضاع الطفل، لأن الآن هذا الشرط ليس بمهم في هذا الوقت، بل إن بعض الأمهات الآن يتركن الرضاعة الطبيعية ويلجأن إلى الرضاعة الاصطناعية وهي ممكنة في حال الحضانة، فهذا الشرط في هذا العصر الاعتداد به ضعيف. المهم أن تعرف كيف ترعى الطفل. لو جعل الشرط بدل هذا الشرط أن تكون مهيئة أو يكون لديها معرفة برعاية الطفل لكان أولى من هذا الشرط. واضح هذا الكلام؟ الآن عندما نقرأ أن تكون الحاضنة مرضعة للطفل، هم يريدون في ذاك الوقت أن تكون ترضعه، يكون لديها لبن من ثديها، لكن الآن نستطيع أن نقول أن يكون لديها معرفة برعاية الطفل، فقد يستقيم هذا الشرط إن قلنا برعاية وليس أن تكون مرضعة له. وبهذا كما قلت لكم فيما مضى ننتهي من حكم ماذا؟ أحكام الأسرة. ثم فلاحظوا بدأنا في العبادات وفيها واجبات وأركان، ثم أحكام المعاملات، ثم أحكام الأسرة. فهذا لو لاحظنا بناء مجتمع اكتمل، لكن هل يسلم المجتمع من المشاكل ومن الجنايات ومن ارتكاب المحرمات؟ إذن هذه أيضا تسمى الحدود والجنايات جعل لها الشارع أمرا. وأي قانون في الدنيا إذا لم يكن فيه جانب لمعاقبة المجرمين هو قانون لا يمكن أن يستمر. فلاحظوا يوجد من البشر من لا يلتزم بأمر ولا يراعي حرمة فلا بد من عقوبته، هكذا اقتضت طبيعة البشر، الله سبحانه وتعالى خلقهم هكذا وأراد هذا بأمره الكوني القدري، فوجعل لكل معصية حكم يكفرها، إما أن يكون الاستغفار، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والحج مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أما الكبائر فبعضها يكفره الاستغفار، بعضها تكفره الأعمال الصالحة، الكبائر كذلك، وبعضها لا بد من إقامة الحدود ولا بد من التطهير الشرعي، فالأمر الذي جعله الله لهؤلاء العباد. لاحظوا قبل أن نقرأ ما ذكره أبو شجاع في مسألة الجنايات، أن القتل إقامة، هو الآن سيذكر لنا ما هي أنواع القتل التي تستوجب العقوبة، لكن قبل هذا أن في الشريعة قتل الإنسان يكون بثلاث درجات، أنا أعني القتل الذي يحكم به شرعا، فإما أن يكون الحق للمجني لأولياء المجني عليه فهم لهم السلطان، إما أن يقتلوه أو يعفو عنه. لاحظوا، هل يستطيع الحاكم أن يأخذ منهم هذا الحق؟ لا يستطيع، ولو أصروا على الحاكم وألزموه لنفذ لهم بدون اختياره. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فهذا السلطان سلطان قاطع، لا يمكن أن لا حاكم يمنعه ولا أحد، فهو حكم الله ورقبة هذا الجاني بيد أولياء الدم. هذه الدرجة الأولى، درجة القصاص. الدرجة الأخرى من القتل بحكم الشريعة هو الحد، وهو حد الردة عند جمهور الفقهاء، وحد الحرابة، وهو من يرتكب عملا شنيعا لا يمكن أن يسامع عليه. هذا النوع بعد بلوغه إلى القاضي، لاحظوا قد يتدارى قبل أن يصل إلى القاضي أو يصل إلى السلطة، لكن إذا وصل وصدر فيه حكم لا يجوز العفو عنه بحال، بل العفو عنه من كبائر الذنوب، لا يجوز، لا بد أن ينفذ فيه الحكم. طبعا عندما ننظر إلى هذه الجرائم نجد أن طبيعتها تقتضي أن من يقدم على هذا الفعل ليس صالحا للعيش حقيقة، فالذي يغدر بالناس في الطرقات، الذين يحاربون، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. طبعا الصحيح الذي عليه الفقهاء أن من يقتل في الحرابة لا بد من قتله، وقتل الغيلة وهو الذي يقتل الآمن، مثلا يأتي لإنسان نائم أو يواعد إنسان ثم يقتله، هذا وصل إلى درجة من الإجرام لا بد أن ينهى من، فبقاؤه غير صالح للناس، فهذا لا بد. هذه الحكمة، الحدود، من يصل يرتكب هذه الجرائم، وسنعرفها في اللقاء القادم إن شاء الله، جرائم الحدود إذا حكم على التي تستلزم القتل لا يمكن العفو عنه، بل إن النفس التي أقدمت على هذا الفعل حري بها أن لا تعيش. فالأمر ليس للسلطان وليس للأولياء، بل الأمر لله، فبعد صدور الحكم لا يمكن أن يعفى عنه، لا بد من تنفيذه، وأمره إلى الله، قد تكون تطهيرا له لكنه تلبس بجريمة، عيشه ولو خرج لعاد لهذا الفعل. والشواهد في القوانين كثيرة أن هناك جرائم من يرتكبها لا يمكن أن يرتدع، بل يرتكب أسوأ منها ويصبح خطر على المجتمع. الأمر الثالث في أحكام القتل بالشريعة وبحكم الشريعة هو التعزير، وهذا باب كبير وفيه خلاف كبير، وسنتركه إلى أن نقرأ هل الأمر حقيقة يصل في التعزير إلى الحكم بقتل الإنسان. هناك كثير من الفقهاء لا يرى هذا، ولعل الصواب معهم، سنعرف هذا إن شاء الله عندما نقرأ. إذن الحكم بقتل الإنسان في الشريعة على ثلاثة درجات، إما أن يكون قصاصا أو حدا أو تعزيرا، لكن القتل إذا حصل من الناس وهو ما نجده في كتب الفقهاء تحت عدة أبواب، إما كتاب الجنايات وهو كما صنع أبو شجاع وفي كتب الشافعية، أو نجده يسمى كتاب الجراح أو كتاب القصاص، فكل هذه مسميات لهذا الباب. ما نجد أنواع القتل، والمراد بالقتل هنا القتل الذي يفعله الناس ويستوجب العقوبة. قال كتاب الجنايات. أولا ما معنى الجناية؟ الجنايات جمع جناية، لو كتبنا هذا التعريف، ومعناها في اللغة اسم لما يكتسبه الإنسان، هكذا اسم لما يكتسبه الإنسان. الإنسان قد يكسب ماله، ليس كذلك؟ هل نسمي هذا جناية؟ لهو اسم لما يكتسبه الإنسان من شر، اسم لما يكتسبه الإنسان من الشر. وأما في الإصطلاح فهي اسم لفعل محرم، اسم لفعل محرم شرعا، سواء وقع على نفس أو مال أو غير ذلك. اسم لفعل محرم شرعا سواء وقع على نفس أو مال أو غير ذلك. فالجناية قد تكون قتل، قد تكون سرقة، قد تكون إتلاف. لكن في كتب الفقهاء يخصون الجنايات بجرائم ماذا؟ جرائم القصاص والجراح. فهم يخصون لفظ الجناية على الأفعال التي تقع على نفس الإنسان وبدنه. فإذا وجدنا عبارة الجنايات في كتب الفقهاء فالمراد بها، مع أنها عامة لكل شيء لكن عند الفقهاء خاصة الكتب القديمة، فالمراد بها هي الجناية، هي الفعل الواقع على نفس الإنسان أو على بدنه، قتل أو جراحة، هذا المراد بالجنايات. فهي جرائم القتل وما دون القتل من جراحة في بدن الإنسان، هذا المراد بها في كتب الفقهاء. قال القتل على ثلاثة أضرب، هذا المراد القتل الذي يوقعه الإنسان على غيره، على غيره من الناس على ثلاثة أضرب. قبل هذا لاحظوا، من يقتل إنسانا فهو بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن يقصد أو لا يقصد، إما أن يقصد قتل هذا الإنسان أو يقصد هذا الإنسان أو لا يقصده. فإذا كان مع القصد، إذا كان ضرب هذا الإنسان والجناية عليه قصدا، لها حالتان: من يقصد الجناية على إنسان بعينه فهو لا يخلو من حال، إما أن يقصد إليه بالجناية عليه بما يقتل غالبا، يرميه بالطلق الناري، فهو قصده، وقصده بماذا؟ بما يقتل، يضربه بسيف، يطعنه برمح، يضربه بسكين، يطعنه بسكين. فهذا الآن في الكهرباء، فهذا أو يرميه من شاهق، يرميه من فوق البيت، فهذا قصد عينه وفعل به ماذا؟ ما يقتل غالب. فلاحظوا قصد الشخص وقصد قصد الفعل وأداة الفعل تكون بما يقتل غالبا، هذا ماذا يسمى؟ قتل العمد العدوان، هذا هو محض العمد، المراد به العمد الخالص، فهو قصد العين والفعل بما يقتل غالبا، هذا عمد عدوان يستوجب ما يلزم بالعمد العدوان. لكن إن قصد عين الشخص وضربه أو جنى عليه بما لا يقتل في الغالب، فهنا القصد موجود، لكن الإشكال أين؟ مثل ضربه بعصا خفيفة أو رماه بكتاب خفيف بورقة أو بحذاء رماه بها خفيفة وضربه بها، فهنا القصد موجود، لكن ما الذي تخلف؟ الأداة، هل تقتل غالبا؟ لا تقتل. لكن لو مات فهو في الغالب لا يموت من هذا الفعل. هل هذا يستوجب القوت، يستوجب القصاص؟ هل هو عمد عدوان؟ هذا ليس، هذا عمد عين الشخص، لكن بما لا يقتل غالبا فليس بعمد. ولذلك يقول الإمام الشافعي، الإمام الشافعي يقول: وجماع معرفة قتل العمد من الخطأ أن يعمد الرجل إلى الرجل بالعصا الخفيفة، لاحظوا، يعمد له أن يقصد هذا الرجل بالعصا الخفيفة وليست العصا الثقيلة، أو قال عصا في إليتيه، أن يضرب إنسان بالعصا على مؤخرته. هل ضرب الإنسان على مؤخرته قاتل؟ في الغالب لا يقتل. أو بالسياط في ظهره، ضربه في صوت خفيف على ظهره، هل هذا في الغالب يقتل؟ الضرب الذي الأغلب أنه لا يمات من مثله، هذا قول الإمام الشافعي، أو ما دون ذلك من اللطم والوجه والصك والضربة بالشراك أي بالنعل وما أشبهها، وكل هذا من العمد الخطأ. لماذا كلمة العمد الخطأ؟ لأنه عمد الفعل لكن أداة الفعل فهو لا يريد القتل، فموته خطأ، المراد الخطأ أي موته خطأ، لأن هذه لا، قد يكون الإنسان عنده مرض في القلب، قد يكون، تعرفون لنا الذين عندهم عمليات في القلب قد لا يحتمل حتى الدفع، ليس كذلك؟ فلو ضربه هذه الضربة أو عنده ضغط شديد، فلما ضربه هذه الضربة ارتفع ضغطه فمات، فموته من أين أتى؟ هل من هذه الأداة أم من أمر آخر؟ هو لا يعرف هذا، ولم يقصد القتل، قصد الضرب الخفيف أو قصد التأديب، فهذا المراد بقصد أو عمد الخطأ، هذا المراد بعمد الخطأ. فقال أبو شجاع: القتل على ثلاثة أضرب، عمد المحض، محض ما معنى محض؟ أي خالص، وهو أن يعمد، وسيذكر تعريف هذا، وخطأ محض وعمد خطأ. قال: فالعمد المحض أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك، مثل ماذا؟ السيف، البندق، المسدس، دعسه بالسيارة، صعقه بالكهرباء، كذلك لو أعطاه مواد سامة أو حقنه بمواد سامة، هذه كلها يعرف أنها تقتل وهو يقصده، فهنا يكون من باب القتل العمد. قال: إذن ما موجبه، ما الذي يجب على من فعل هذا؟ عمد وفعل فعلته بأمر يقتل غالبا. قال: فيجب القود عليه. ما معنى القود؟ من أين أتت كلمة القود؟ تعرفون من أين اشتقت كلمة القود؟ يقولون اشتقت من قوده بحبل أو نحوه إلى مكان القصاص، فالمراد القود هو قوده إلى ساحة القصاص أو مكان القصاص، فهذا هو أخذ القود من هذا المعنى، والقود المراد به القصاص. قال: وهذا العمد بهذه الطريقة، لاحظوا، قتله، طبعا هذا تنبهوا جيدا، إذا عمد إليه في حال المخاصمة، عمده، معنى العمد أي اتجه إليه في حال المخاصمة وأطلق عليه النار وهما يتخاصمان، لكن لو أتى إليه وهو نائم ووضع المسدس في قلبه أو في رأسه وقتله، هل هذا يشمل هذا الحكم؟ هذا ماذا يسمى؟ هذا قتل غيلة، وهو أمر آخر، عمد عدوان، لكن الواجب فيه ليس القود، الواجب فيه ما هو؟ الحد، حد الحرابة. فهنا المراد به في حال المخاصمة. قال: فيجب القود عليه، فإن عفى عنه، ما الحكم؟ فإن عفى، لاحظوا، إن عفى عنه بدون شيء لا يلزمه شيء، إن عفى عنه وسكت لا يلزم شيء، ها هذا عند الشافعية، عند غيرهم قول آخر. إن عفا وأطلق قال عفوت عنه لا يلزم شيء وهو حر طليق، لا يلزمه لا دية ولا غيرها. إن قال عفوت عنه بدون مقابل فهذا أبلغ وأولى في البراءة. لكن إن سكت الصحيح عند الشافعية إنه إن أطلق لا شيء عليه، لكن إن عفا إلى الدية لابد أن يكون العفو هنا مقيد أنه يعفو إلى الدية، فهنا تجب الدية. لابد أن يكون العفو بصك الحكم عند الشافعية أو بشهادة الشهود أن يقول عفوت إلى الدية، أما لو سكت فلا تجب الدية. قال فإن عفى عنه وجبت دية مغلظة. لاحظوا لو علقنا عليها فإن عفى على مال، أما إن عفى مجانا أو أطلق لا يجب عليه شيء، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر إلا القصاص، ولكم في القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، هذا المعنى أشمل من ماذا؟ أشمل من الدية. قال فإن عفى عنه، فإن عفى على المال وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل. لاحظوا سنعرف الدية المغلظة والدية العادية ونعرف حلولها في درس الأسبوع القادم، لكن هذه الدية في القتل العمد العدوان تجب دية مغلظة وتجب على في مال القاتل والآن فورا. دية إذا عفى صاحب ولي المجني عليه إذا عفى في القتل العمد العدوان إذا عفى إلى الدية فهي تجب فورا مغلظة في مال من؟ في مال القاتل. هل يشاركه عاقلته؟ لا يجب عليهم شيء. إذا أرادوا أن يتبرعوا لكن لا يلزمهم القضاء بشيء، بل تجب عليه. قد يقول قائل ما عنده شيء يحبس حتى يستطيع أن يوفي بها أو يتحمل عنه بيت المال إن كان بيت المال فاعلا، إن كانت هناك جمعية أو في الدولة مثلا يهتم بند لهذه الأمور. قال والخطأ المحض وهو أن يرمي إلى شيء فيلاحظ. قلت لكم في قبل قليل أن القتل لا يخلو من أمرين، إما أن يكون بقصد أو بدون قصد. فالقصد عرفنا أن يقصد بما ويفعل بما يقتل أو يقصد ويفعل بما لا يقتل. لكن إن أراد مثلا أن يجرب بندقية فكان يرمي للتجربة هو يتدرب عليها، فعرض إنسان وقتل، هل هذا يوصف بعمد؟ هذا ماذا يسمى؟ فانتفى ماذا؟ انتفى القصد، هو لا يقصد هذا الإنسان ولكنه خرج فجأة، فهذا هو القصد. إذا أراد أن يرمي صيدة أو غزالا أو أرنبا أو طيرا كان خلفه إنسان لم ينتبه إليه فقتله، هذا يسمى أيضا ماذا؟ هذا خطأ محض، لأنه لم يكن بعقله ولا بنيته أن يقتل هذا الإنسان، فهنا هذا يسمى قتل الخطأ، وهو ليس لم يرد في نيته أن يقتل هذا الإنسان، وبالتالي لا يجب عليه قود لأنه لم يكن ينوي هذا الفعل. قال والخطأ المحض وهو الخطأ الخالص أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا ويصيب إنسانا فيقتله فلا قود عليه. إذن القصاص منتفي، لماذا؟ لانتفاء ماذا؟ لانتفاء القصد. بل تجب، إذن ما الواجب عليه؟ بل تجب دية مخففة على العاقلة مؤجلة. لاحظوا اختلف الأمر في الدية الآن عن قتل العمد. لو قارنا بينهما، دية قارن بين الدية في قتل العمد العدوان وبين الدية في قتل الخطأ. أولا الدية في قتل العمد العدوان لا تجب إلا إذا عفى الولي إلى الدية، لا تجب ابتداء إلا إذا عفى الولي إلى الدية، وهي واجبة في قتل الخطأ ابتداء. لاحظت الفرق في الوجوب؟ ثانيا أنها في حال قتل العمد على من؟ في مال القاتل يتحملها بنفسه، وأما في قتل الخطأ فهي على عاقلته ولا يتحمل القاتل منها شيئا. سيأتي دليل الشافعية في هذا. كذلك الفرق الثالث أنها مغلظة في قتل العمد العدوان، وأما في قتل الخطأ فهي مخففة أو دية عادية ليس فيها تغليظ. الفرق الرابع أنها حالة فورية في قتل العمد العدوان، وأما في الخطأ فهي مؤجلة على 3 سنوات إلى 3 سنين. طبعا الدليل في هذا قوله تعالى في سورة النساء وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. لاحظوا الفرق هنا، فالواجب الدية إلا أن يعفو الأهل، لكن في العمد العدوان ما الواجب؟ القود، إلا أن يعفو أولياء الدم إلى ماذا؟ إلى الدية، فإن عفوا ولم يجيبوها لا تجب. تحرير الرقبة في الكفارات وليس في الديات. قال العاقلة، من هم العاقلة؟ العصبة هم العصبة، لكن عند الشافعية لاحظوا من هم، ماذا يقول الإمام الشافعي في هذا الأمر؟ لاحظوا، قال الإمام الشافعي رحمه الله وهو يبني على دليل، قال ولا مخالفا، يعني ولا مخالفا يعلم، ولا مخالفا في أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب، وقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على علي بن أبي طالب بأن يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب. لاحظوا شراح الشافعية ماذا يقولون، العصبات العاقلة هم العصبات سوى الأصول والفروع. لاحظوا العصبة العاقلة هم العصبة، استثنوا منهم الفروع والأصول. إذا نستطيع نقول هم من؟ نعم صحيح، هم الحواشي. من هم الحواشي؟ الأخوان والأعمام وأبناؤهم. إذن يقول قائل عجيب، هذا يقتل ويتحمل أعمامه أو إخوانه وأبناؤهم أو أعمامه وأبناؤهم ولا يتحمل هو ولا أبوه ولا ابنه. نعم، هذا الذي عند الشافعية ولهم دليل، يخالفهم غيره. فالعاقلة هم الحواشي من العصبات، هم الحواشي وهم الأخوة عند الشافعية، عند غيرهم الأمر آخر، لكن هذا عند الشافعية أنهم العصبات سوى الوالدين من الأباء والمولودين من الأبناء، فهم الأخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم وأعمام الأب وأعمام الجد وهكذا. فلا يتحمل شيء. لماذا قال الشافعية أن العاقلة من هم؟ الحواشي، الأخوان، الأخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. لماذا قالوا بهذا؟ قالوا لأن هذا قتل خطأ لا يتحمل، بما أن القاتل لا يتحمل هذا الفعل، قالوا أن الابن كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح، قال للرجل عندما أتى قال هذا ابنك؟ قال نعم. قال إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، فمعنى أنك لا تتحمل جنايته ولا يتحمل هو جنايتك. قالوا وحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤخذ الأب بجريرة ابنه ولا الابن بجريرة أبيه، فهم يستدلون بهذه الأحاديث. إذن من أين أتوا أن الأب أصلا لا إذا قلنا أن الأب هكذا فقه الشافعية أن الأب أن الجاني لا يتحمل، فأدية على من؟ على العاقلة، فهو لا يتحمل، وبالتالي بدليل لا يجني عليك ولا تجني عليه، إذا كان هو لا يتحمل فأبوه لا يتحمل من باب أولى، وكذلك ابنه. إذن نحتاج إلى دليل آخر، من أين أتيتم يا شافعية أن هذا الجاني لا يتحمل وأنها على عاقلته؟ أليس هذا أمر ملفت للانتباه نحتاج إلى دليل؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عاقلة المرأة عندما اقتتلت امرأتان كانت ضرتين هاتين المرأتين، فقتلت إحداهما الأخرى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المرأة على عاقلتها على عاقلة القاتلة، ولم يلزمها ولا زوجها بشيء، فدل على أنها على العاقلة. هكذا يقول الشافعية، لكن حقيقة الشافعية أنفسهم يذكرون شيء أنا إلى هذه اللحظة لم أجد له جوابا. هم يقولون أولا قبل أن نأتي لقولهم، عرفتم من هم العاقلة؟ من هم؟ إذن العاقل لهم شروط، من يدخل في العاقلة ليس الأمر على إطلاقه. أول الشروط أن يكون ذكرا، هذا الشرط أشكل علي في استدلال الشافعية حقيقة، فهم يقولون لابد أن يكون ذكرا، فالأنثى لا تحمل الدية ولا يطلب منها الدية، فهم لابد أن يكون، فهم يحدونها من العصب، فليس كذلك؟ إذن كيف نستدل على المرأة هنا أنها جانية ونقول المرأة أصلا حتى لو كانت من العاقلة لا تتحمل؟ غير الشافعية ونحن الآن صدد فقه الشافعي يقولون أن الجاني يتحمل ويتحمل معه العصبة، حقيقة قد يكون هذا منطقي أكثر، لكن هكذا فقه الشافعية أنهم يقولون أن الجاني في القتل الخطأ لا يتحمل، بل من الذي يتحمل الدية المخففة على 3 سنوات؟ من هم؟ العاقلة، وهم إخوته وبنوهم أو أعمامه وبنوه. عندهم هكذا يبدأ توزيع الدية على تقسيمها في خلال 3 سنوات على الإخوة، إن استطاع الوفاء بها، فإن لم يستطيعوا توسع الدائرة إلى من؟ إلى الأعمام، إن لم يستطيعوا إلى أعمام الأعمام حتى يبلغوا بلا تحديد. هكذا قال وعمد الخطأ، ثم أتى إلى النوع الثالث قال وعمد الخطأ. لاحظوا هذه كلمة عمد الخطأ يدل على أن فيه جانب عمد وجانب خطأ. العمد في ماذا؟ في القصد. والخطأ في ماذا؟ في نتيجة الفعل، لأنه قصد ضربه بما لا يقتل غالبا لكنه مات من هذه الضربة. والجميع يقولون لا الطب ولا الناس ولا أصحاب الأدلة الجنائية يقولون هذا الفعل لا يقتل غالبا لكنه قضى وقدر مات، أو عنده علة لا يعلمها هو، عنده مثلا ضغط أو عمل مرض في قلبه فمات من هذه الضربة الخفيفة، فعندئذ هو عمد لكنه مات نتيجة الخطأ، فهذا الفعل لا يؤدي إلى الموت غالبا. قال وهو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت. إذن فما الحكم؟ لا قود عليه، لا يجب عليه القصاص. لماذا؟ لأنه لم يقصد القتل، والفعل حقيقته ليس بقتل، الأداة ليست قاتلة، لكنه مات منها على غير المتوقع. فعندئذ قال بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في 3 سنوات. ما الفرق بينها وبين الدية في القتل العمد المحض العمد العدوان؟ أنها هذه مؤجلة وهذه تجب على من؟ على العاقلة. وأيضا يختلفان في أمر مهم لا تنسوه، لا قضية الإيجاب، أنها في العمد العدوان لا تجب إلا بإيجاب أصحاب الدم إذا عفوا إلى الدية، لكن في العمد الخطأ أنها تجب ابتداء. ما الدليل على هذا؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح أخرجه أبو داود قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد. لاحظوا هذا وارد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان بالسوط والعصا. لاحظوا هذا حالة من الحالات، قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطون منها أربعون في بطونها أولادها. لاحظوا هذا التغليظ، أنها 140 منها حوامل، هذه هي هذا هو التغليظ. طبعا تغليظ على العاقل لك شديد، لكن ضمانة والتعويض عن الإنسان يستحق هذا. الآن هنا في المملكة برزت قضية المغالاة الكبيرة في الديات، فقد تجد 30 مليون. ثم تسمع من ينادي ويقول اجعلوا لها حد حقيقة، ويذكرون أشياء أن الناس بالغوا فيها بالغوا وفعلوا، وهذه المبالغة ليست في القتل الخطأ وليست في قتل في شبه العمد، هذه في ماذا؟ هذا إذا عفوا عن القصاص، فهي التي تجب بإيجاب من؟ أولياء الدم. ثم أنا حقيقة جرد يعني رأي قد لا يكون له أهمية، فيظهر لي وفي بعض الفقهاء المعاصرون يقولون بهذا الرأي، يظهر أن هذه المناداة بتحديد هذه الدية أنه قول مرجوح. يقولون لاحظوا العلة، يقولون هذه المغالاة أصبحت مغالاة فاحشة. يا سلام، وقتل الإنسان ما هو فعل فاحش؟ إذا لا تستطيعون اجعلوه يذهب بماذا؟ بجريرة. هذا مثله أصلا. لاحظوا هذا ليس في الخطأ وليس في عمد الخطأ، لا يلتفت لهم، يحكم مباشرة وليس لهم الرأي إن قبلوها أو تركوها، لكن هذا إذا كان عمدا عدوانا وصدر الحكم بقتله قصاصا هكذا. ثم يأتون ويطلبون من أعلى، لأن السلطة لولي الأمر، السلطة لولي الدم، فيأتي قد أحيانا يتدخل حتى الملك نفسه يتدخلون، وأحيانا تفشل هذه الوساطات حتى يصر وفي النهاية يصدر القرار وينفذ. لكن العجيب أنك تجد من ينادي يقول اجعلوا لهم حد، إما أن تقبل هذه الدية أو لا تقبلها. هذا قول غير سديد. فهذا الذي تقولون اجعلوه يقبل هذا أو لا يقبله، لا يا أخي، هذا قتل له قتيل، إما أن ترضوه وإما اجعلوا هذا يذهب بجريرته، فهو أنكى للشر وسد لهذا الباب. هكذا يقول، إما أن نقول قتل لك قتيل وليس لك إلا أن تطلب هكذا، فأنت أغلقت بابا واجعل هذا يذهب بجريرته. فالذين يقولون لا لتحديد التعويض في الدية قتل العمد العدوان هم أولى، وهي عقوبة، وإن كان يريد الناس أن يساعدوا فيها فلتكن مبلغ يتوقف الناس عنده 1000 مرة. قال ثم هذه لا تخرج أحوال القتل من اعتد قتل إنسانا عن هذه الثلاثة، إما أن يكون عمد عدوان وعرفنا صفته وموجبه، وإما أن يكون خطأ محض وإما أن يكون شبه العمد. شبه العمد هذا اللفظ أتى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض أنواعه، وهو أن يكون بالصوت والعصا. لاحظ والإمام الشافعي له عبارة هنا يقول: يقول وهذا ما بعد أن وصف قتل العمد العدوان، وهو يذكر حديث شبه الصوت والعصا، يقول وهذا معنى ما وصفت، اللي هو وصفه من الضرب الذي الأغلب فيه أنه يعاش من مثله. قال الإمام الشافعي: ولم ألق أحدا من أهل الفقه والنظر يخالف في أن هذا معنى، أي أنه الضرب البسيط بالعصا والصوت والحذاء ونحوها. فإما، لاحظوا هذا القول، فإما أن يشدخ الرجل رأس الرجل بالحجر أو يتابع عليه ضرب العصا. لاحظوا هي العصا ضربها مرة واحدة شبه عمد، لكن أن يتابع عليه ضرب العصا أو السياط متابعة، يتابع ضرب العصا والسياط متابعة، الأغلب أن مثله لا يعيش من مثلها، فهذا أكبر من القتل بالضربة بالسكين. أي العصا إذا تابع ضربها يكون ماذا؟ يكون عمد عدوان، فهو ضربة العصا تكون بالمرة الواحدة. كذلك الصوت إذا تابعه عدة مرات فهو هذا حري أن يكون قتل عمد. ثم قال: وشرائط وجوب القصاص أربعة، الشروط التي يجب أن تتوفر في الجاني حتى يحكم عليه بالقصاص أربعة: أن يكون القاتل بالغا. إذا كان دون البلوغ هل يجب عليها القصاص؟ لماذا؟ لأنه غير مكلف. أن يكون بالغا عاقلا، كذلك المجنون غير مكلف. إذا كان غير بالغ أو غير عاقل ما الواجب؟ هل دم هذا الرجل هدر؟ ما الذي يجب؟ هل نقتل وليه؟ إذن ما الذي يجب؟ الدية على من؟ على الولي، في ماله أو على، قد يكون له مال، في ماله أو على وليه. قال: وألا يكون والدا للمقتول. الوالد إذا قتل ولده هل يقتل به؟ هو ورد أثرا لا يقاد والد بولد، لكن هو لا يجني عليك ولا تجني عليه، هو قد يكون هذا الحديث صحيح. ثم بمشيئة الله الوالد هو سبب إيجاد الولد، فلا يتسلط هذا الولد على، يكون سبب في إنهاء الوالد، فلا ينعكس الأمر. طبعا عند المالكية عندهم حالة وهي جديرة بالاهتمام حقيقة، أنه إذا أضجعه وقتله بالسكين أنه يقتل، ولهم توجيه في هذا وهو توجيه سديد، لأن الأب الذي يفعل هذا أيضا هو خطير بقاؤه في المجتمع أن يقتله بهذه. لكن المراد والغالب كيف يأتي، وهي نوادر أيضا، كيف يأتي قتل الوالد لولده؟ في الغالب أن يضربه ضرب تأديب فيقتل، هذا هو الذي يذكره الفقهاء. أما أن يأتي إليه ويقتله هكذا أو، فمذهب المالكية حري أن يكون هو أرجح. لكن على كل حال عند الشافعية أن لا يكون الوالد، أن لا يكون المقتول القاتل والدا، وأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق، لأن الكافر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتل مسلم بكافر، وكذلك الرقيق لعدم المساواة بينهما. قال: وتقتل الجماعة بالواحد. ورد في الأثر أن عمر رضي الله عنه قتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه في من أهل اليمن، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، لأن الجناية على الواحد سواء كان باشتراك أو مفرد هي جناية عمد عدوان، فموجبها لو 100 شخص أو أكثر اتفقوا على قتل واحد وكل منهم ثابت أن له يد في هذا عامدا متعمدا، فيجب عليه القصاص. قال: وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف. لاحظوا هذه العبارة: وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف. من هم الشخصان اللذان يجري بينهما القصاص في النفس؟ أن يكون متساويين في الدين، أن يكون مسلمين، أن يكون مسلمين حرين. لاحظوا الشروط المتقدمة. وأن يكون القاتل بالغا عاقلا. إذا كان الجاني فعلى الأطراف بالغا عاقلا، وأن لا يكون والدا للمجني عليه، وأن لا يكون الجاني أنقص من المجني عليه بكفر أو رق، فيجري بينهما القصاص في الأطراف. فإذا قطع والد يد ولده، هل تقطع يد الوالد؟ لماذا؟ لأنهما لا يجري بينهما القصاص في النفس. إذا قطع مجنونا أنف رجلا سليما، هل نقال أنه يقتص ويقطع أنفه؟ لماذا؟ لأنه مجنون. كذلك إذا اعتدى مسلم على كافر وقطع يده، هل يقال أنه يقطع به؟ بل هذا إذا كان حربيا لم يكن معاهدا، إن كان معاهدا يقتل به أو يقتص منه. هو أيضا ستأتينا التفاصيل فيما بعد إن شاء الله. قال: وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة 2: الاشتراك في الاسم الخاص، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل. لو اعتدى رجل مقطوع اليد اليمنى على رجل وقطع يده اليمنى، هل تقطع يده اليسرى؟ لا. إذن ما الحكم؟ ما أمامه إلا ماذا؟ إلا الدية. قال: وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل. لو اعتدى على يد رجل شلة مشلولة، وتعلمون اليد المشلولة انقطع عنها الإحساس وانقطع عنها الدم ويبست وليس فيها حركة، فلو اعتدى عليها وقطعها، هل تقطع يده السليمة بها؟ لماذا؟ لعدم التكاثل التماثل أو عدم التكافؤ. قال: وكل عضو أخذ من مفصل، وهو المفاصل هذه بين العظام، سواء من الرزق أو من المرفق، هذه المفاصل. قال: وكل عضو أخذ أي قطع بجناية من مفصل ففيه القصاص. فيها القصاص لأنه يؤمن ماذا؟ يؤمن التعدي من المفصل، فيقطع من المفصل يسهل الأمر فيه ولا يمكن أن يحيف فيه. قال: ولا قصاص في الجروح إلا في الموضع. الجروح المراد بها هذه التي على غير مفصل، أما التي فيها قطع من المفصل فيجب فيها القصاص. الله سبحانه وتعالى يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص. لكن الجروح التي لا يمكن المماثلة فيها ليس فيها قصاص. قال: إلا الموضحة. ما معنى الموضحة؟ هي التي تجرح العظم ويتضح العظم بعدها، فهنا يمكن المماثلة. كيف تكون المماثلة؟ هذه لحظة لم تقطع العظم، بل جرحت الجلد واللحم حتى أتت العظم، فيقاس طولها وعرضها ويفعل بالجاني بمشرط مثل ما فعل. قال: وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص للأمن من الحيف والتعدي. ولا قصاص في الجروح. لماذا لا قصاص في الجروح؟ لأنها قد تؤدي إلى ماذا؟ إلى التعدي ويموت منها، فنريد أن نقتص منها على فعلته فنذهب نفسه، فتكون تجاوزت وجرت وأنت تطلب حقا، هنا لا يمكن، لكن فيها دية وسيأتينا في باب الديات هذا. قال إلا في الموضحة يمكن القصاص منها، لأنه يمكن تحديدها طولها وعرضها فيجرح مثل ما جرح. هل هناك سؤال أو استفسار حول الربع الساعة المتبقي؟ الدية المغلظة كما جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الدية 100 من الإبل، الدية 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولاد، أي 40 منها حوامل. هناك تفصيل آخر أنها تكون على سن معينة، نقرأه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. لكن الوارد في الحديث أنها منها 40 في بطونها أولاد، هذا جمعها ليس بالأمر الهين. والآن هنا الدية حددت بمال، والذي يظهر لي لو قيست على أموال على قيم الإبل الآن في هذا الوقت لكانت أكثر بكثير من الآن، تكون الدية كاملة 500,000، وأسعار الإبل لو قسناها الآن 100 من الإبل على هذا لكانت أكثر من هذا بكثير، وهذا يؤيد أنه في حال العمد العدوان المفروض أن لا يحدد مبلغ، إن عجزتم عنه فاجعلوه يذهب. المخففة تكون ليست حوامل، 100 من الإبل فقط، لكن لها أسنان يذكرونها. إذا توفرت الشروط المذكورة هنا وجوب القصاص، ولكن كان شارب الخمر سكران. السكر لاعب، من أذهب عقله بنفسه عند الشافعية لا اعتبار لهذا الفعل، هو الذي أذهب عقله بنفسه فيتحمل الجناية. لا ليس بهذا. الإمام النووي له كلام في هذا لكن على خلاف مذهب الشافعي. الصحيح عند الشافعية أنه من أذهب عقله بنفسه فيؤاخذ بفعله وجنايته. عاقلة من العقل، والعقل هو المنع، لأنها تمنع صاحبها عن القول، أو تمنع. وفي قول آخر، هذا بعض الأقوال، وفي قول آخر أنها سميت عاقلة لأن الإبل كانت تعقل عند ولي الدم، أنها يؤتى أنه يأتون بالإبل ويعقلونها عند ولي الدم. وإن كان يظهر لي والعلم عند الله أنها مأخوذة من العقل وهي الإحاطة والمنع، أنها أولى من هذا التفسير. لا يقتل به الوالد وإن علق، من له ولادة لا يتسلط على من كان هو سبب في إيجاده. وإن شاء الله نستكمل في الدرس الأخير في هذا الفصل بإذن الله في الأسبوع القادم، ثم بعد ذلك تكون الاختبارات، وتكون إن شاء الله قرأنا شيئا فيه خير في الفقه الشافعي. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.